يقول السائل: هل يجوز أن يوقف الإنسان وقفا على نفسه؟ هذا يرى بعض العلماء أنه يجوز أن يوقفه على نفسه ينتفع به ما دام حي، ثم ينتقل إلى غيره على حسب نصه وحسب شرطه. بعض العلماء يرى أنه يوقف على نفسه. يقول السائل: هل يجوز عمل دار لتحفيظ القرآن ونشر العلم ويكون بأجر رمزي؟ هذا الأجر يكون للإنفاق على هذا الدار، هل يعد هذا صدقة جارية؟ نعم، إذا أوقف على هذا الشيء قال يصرف نفعها مثلا على طلبة العلم على أي جهة من الجهات، أو هذه الدار يسكنها مثلا طلبة العلم المحتاجون، يعني مثل يسمون أربطة الآن، أو يسكنها أقارب المحتاجين على أن يدفعوا رمزا إجرة رمزية لتعمير وترمين المسكن حتى يبقى سليما مثلا، وإن زاد شيء يتصدق به. أنا قلت لكم إن الإنسان إذا أراد أن يوقف فعليه أن يرجع إلى أهل العلم حتى يكون وقفه على بصيرة، يستشيره، يخبره بالذي عنده ويأخذ رأيه في ذلك، لا يرجع إلى أي إنسان يكتب كتابه فقط، بل يرجع مثل ما فعل عمر رضي الله عنه، استشار المصطفى عليه الصلاة والسلام وأشار إليه بالشيء الذي ينفعه وينفع الآخرين. يقول: هل يجوز وقف مال في بنك أو مكتب بريد والاستفادة من أرباح ذلك المال مدى الحياة للإنفاق على تلك الدار القرآنية؟ الذي يعرف انه ان المال يعني نقود ما توقف، لكن يشترى بها شيء ويوقف. اما المال كيف يوقف؟ لانه اذا سحب منه سينتهي، ومن شروط الوقف ان يكون شيئا ينتفع به مع بقاء عينه. فالمال اذا كان الانسان عنده مال يشتري به قبل ان يموت، يشتري به أرض مثلا، بيت، عمارة، شيء، بحيث أنه ينتفع به مع بقائه. يقول السائل: يجوز وضع العطر على الإحرام قبل نية الإحرام؟ لا ما يجوز، ثياب الإحرام لا يمسها طيب، لا بخور ولا عطور ولا شيء أبدا، ولو مسها إما أن تغسلها وتستبدله بآخر. يقول: هل يجوز وضع أكثر من إزار يلبسها بعضها فوق بعض اتقاء البرد؟ إذا كنت في حاجة ما في تحديد ولا في مانع، المهم لا تلبس مخيط. يقول السائل: معلم قرآن يحفظ القرآن طلابه ويصرف لهم من جيبه ولا يكفيهم ذلك، هل يعطى له من الزكاة؟ هو يصرف لحفاظ القرآن؟ نعم، إذا كانوا في حاجة يعطون من الزكاة، لأن ذلك في سبيل الله ما داموا فقراء، يصرف لهم لأنهم فقراء أو مساكين. الفقراء والمساكين هم أول وأولى أهل الزكاة، ولا سيما إذا كانوا يطلبون العلم ويحفظون القرآن يعانون على ذلك متفرغين له، وكذلك من يدرسهم إذا كان في حاجة وهو متفرغ من أجل تدريس أولاد المسلمين القرآن وهو محتاج يعطى أيضا. يقول السائل: هل العمرة طواف وداع وهل هي كالحج؟ لو طفت يكون أفضل وأحسن وأكمل وأسلم من الخلاف، لكن لو قدر الإنسان سافر ولم يطف لا نلزمه بشيء، والله أعلم. يقول: هل هي كالحج في تكفير الذنوب؟ يقول عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. إذا اجتنبت الكبائر فإنها تكفر الصغائر، مثل هذه الأعمال كلها، صلوات والجمعة ورمضان وكذلك العمرة. أما الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة، وهو الذي يرجع منه الإنسان لا رفث ولا فسوق ولا جدال، يرجع كيوم ولدته أمه، هذا الذي يمحو كل شيء، لكن بشرط حقوق الناس لا، الشهادة مع عظمها تكفر شيء كل شيء إلا حق الناس، حقوق الناس تبقى فاحذروها، من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم، يعني في الدنيا قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، وإلا الحج والشهادة تكفر كل شيء، أما حقوق الناس لا باقية. يقول السؤال: هل الدم يبطل الوضوء؟ أما إذا كان قليل فهذا بالإجماع ما ينقض الوضوء، أما إذا كان كثيرا فيرى بعض العلماء أنه يبطل الوضوء، وبعضهم يرى أنه لا أثر له. يقول إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصابون بالجروح في الجهاد في سبيل الله، وأحدهم يدمى جرحه ولم يذكر أنهم يتوضؤون من أجل ذلك، وعمر رضي الله عنه صلى وجرحه يثعب دما لما طعن رضي الله عنه، فالله أعلم. يقول السؤال: إذا أوقف شخص في على بناء مسجد لكن أمواله كانت من الربا، هل يصح الوقف؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إن كان عمل بالربا على علم بصيرة ويدري أنه ربا يدري أنه حرام فإن هذا لا ينفعه بشيء، ولكن عليه أن يبذله يتخلص منه قبل أن يموت ويتوب إلى الله، أما يبني به مسجد فلا. وأما إذا كان ما يدري ولا يعرف الحكم ثم علم وتاب وأناب فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون كما ذكر الله في كتابه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.